فقوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أي مما تعلمون، وليس في الشريعة الإذن بأن يدعو إلى ما لا يعلم الإنسان. فمن يظن أن المرأة يكفيه علم يسير ثم يدعو إلى كل شيء ويأتيه الفتح من الله عز وجل على دعوته، فهذا كلام باطل مخالف للكتاب والسنة. كما أن من يظن أن المرأة يمكث مدة طويلة لا يدعو حتى يحصل قدرا يقوم في ذهنه، أن هذا لم يأتي به الكتاب والسنة، ولكن الذي جاء به الكتاب والسنة هو أن يدعو الإنسان بحسب علمه وحاله. وقولنا بحسب علمه يعني بحسب ما اشتملت عليه نفسه من العلم، وقولنا بحسب حاله أي بحسب تعلق الواجب به، فإن الدعوة واجب على الكفاية في أصح قولي أهل العلم. وإذا نظر الإنسان إلى نفسه عرف منزلتها في القيام بفرض كفاية هذا. فالواجب على أحد الناس ليس كالواجب على طلبة العلم، والواجب على طلبة العلم ليس كالواجب على العلماء، والواجب على أحد العلماء ليس كالواجب على العلماء الذين يقبل منهم ولي الأمر ويدخلون عليه. كما أن المؤذن لا يجب عليه في دعوة الناس ما يجب على الإمام، والإمام لا يجب عليه في دعوة الناس ما يجب على الخطيب، والخطيب لا يجب عليه في دعوة الناس ما يجب على العالم. فالناس متفاوتون في تعلق الأمر بهم بحسب قدرهم، فإن الواجب يتعلق بالقدرة. فإذا ظن الناشئ أن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه أن يدعو باستنفاذ قوته ووقته فإن ذلك نوع من الضلال، لأنه يؤول بقلبه إلى الفساد، فإن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ومن تصدى لهداية الناس وإرشادهم في بواكير شبابه من غير علم تام ولا عقل كامل فهو بين حالين اثنين لا ثالث لهما، أحدهما أن يضعف إيمانه ويتزلزل يقينه وربما انسلخ من الديانة، وهذا أمر قد شاهدناه، وثانيهما أن يتسارع إلى الدعوة إلى ضلالة. فكل ما زينت له نفسه من هداية الناس فإنه يرى أنه سبيل سائغ فيقوم بدعوة الناس إليه من غير بيان ولا تمحيص. والواجب على العبد أن يلاحظ ما يجب عليه من الدعوة بحسب حاله وقوته، فإذا كان عندك مكنة وآلة في البيان والبلاغ فأنت تدعو بحسب هذه الآلة، وإذا لم تكن عندك تلك الآلة فأنت لا تكلف نفسك ما لا تطيق، فإن تكليف النفس ما لا تطيق يرجع عليها بالفساد الذي هو الفترة المعبر عنه في اللسان أيضا بالفتور، فإن هذه الفترة إنما تهجم على القلوب لأن القلوب تحمل فوق طاقتها. وكما أن الأبدان إذا حملت شيئا ثقيلا ضعفت به وربما أضر بها، فإن من العلل التي تعتري بعض الأجساد منشأها أن يقوم الإنسان برفع ثقل لا طاقة له به، وكما أن هذا يقع في الأمور المحسوسة في الأبدان فكذلك يقع في الأمور المعنوية في القلوب، فيضعف الإنسان لأنه حمل نفسه فوق طاقته فيما يتعلق بالبيان والبلاغ، فلا بد من ملاحظة الحال. وأشبه شيء يشبه به هذا الأمر كما ذكرته غير مرة لكم حال الإنسان في ملابسه، فإن الإنسان وهو في السنة الأولى يلبس لباسا لا يصلح له في السنة الثانية، ويلبس في السنة الثانية لباسا لا يصلح له في الثالثة، فإذا بلغ السابعة لم يكن شيء من لباسه في مبتدأ عمره صالحا له، فإذا بلغ لم يكن ما سبق من اللباس صالحا له بالكلية، فإذا شب وترعرع عن الطوق وصار رجلا لم يكن شيء من اللباس الذي سبق صالحا له. ولو قدر أنه أراد أن يلبس وهو ابن 30 سنة لباسه وهو ابن 15 سنة لكان ذلك نقصا في عقله. وكذلك الأحوال الإيمانية، فإن الإنسان إذا حمل قلبه ما لم تتهيأ له بالأحوال الإيمانية فإنه لا يقدر على ذلك. وكثير من الناس يعرض نفسه للبلاء وهو لم يمتحنها، فهو يظن أنه حصل آلة من الإيمان تحمله على الكمالات، فإذا اختبر نفسه فيها صارت قواه وتتبدد شمله وضعف إيمانه. واعتبر هذا في أحوال الناس، فكم من امرئ طلب الدنيا وهو صاحب طاعة، فلما تسارع فيها انخلع من الطاعة وضعف إيمانه. وكم من الناس من رأى أنه يتفرغ لطلب العلم لكن لم تكن له آلة إيمانية كاملة، فلما تفرغ له إما بترك وظيفته أو بترك دراسته، وإذا هي أشهر قليلة والأمر يرجع عليه بالعثرة والفترة. وكذلك من الناس من هيأ نفسه للخروج إلى الجهاد، فلما حل مرابع في الطريق وقع فيما حرمه الله سبحانه وتعالى. وكل هؤلاء منشأهم من أنفسهم، فإنهم لم يعرفوا أقدارهم في الإيمان. فإذا لم يعرف الإنسان قدره في الإيمان فإياه وامتحان نفسه، فإن امتحان النفس بالأعمال التي لا تطيقها ضرره على الإنسان وخيم، كضرر الدواء الذي يشربه الإنسان يريد دفع علة لكنه لا يعرف هل يقع هذا الدواء موقعه من المرض أم لا، فربما رجع عليه بالهلاك. وكذلك الأحوال الإيمانية التي يريد الإنسان أن يدخل فيها ثم لا يعرف نفسه أهو قادر عليها أم لا، فإذا دخل فيها أضر بإيمانه. ومن رأى أحوال السلف رحمهم الله تعالى وكمال عقولهم وبعد نظرهم وتمييزهم لمراتب الأعمال عرف سيرة الصالحين حقا، وأن الصلاح ليس بظاهر يرى، وإنما الصلاح بباطن يخفى يجعله المرء بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فإنه إذا وردت المحن أو المنح وابتلي الإنسان بها انكشف له غطاؤه وتميز له إيمانه وعرف منزلة نفسه. فينبغي للعاقل أن لا يدخل نفسه في شيء من الأمور إلا وهو يعرف قدرها. ومن جملة ذلك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن التصدي للناس ونفعهم سواء بعلم أو إفتاء أو إمامة أو تدريس أو غير ذلك لا بد أن يزن الإنسان نفسه فيه وزنا عظيما. فكم من إنسان افتتح على نفسه الباب فكان انفتاح باب فتنة عليه، لأنه لم يفتحه بالنظر إلى صلاحية نفسه، وإنما افتتحه إما لملائمة طبع أو لموافقة حال الناس، فجرى على هذا المجرى دون أن ينظر في نفسه أتصلح لهذا أم لا تصلح لهذا. فإن من الناس من يجلس للتعليم ثم يكون هذا التعليم مفتاح باب الدنيا عليه والشهرة والحظوة، وهو لا يحسن تصفية نفسه من أكدارها ولا تطهير قلبه من أدرانه، ولا يتفطن إلى أحوال الناس في صلتهم بالمعلمين والمدرسين، ولا يقع له فهم في تمييز كيفية معاملة الخلق في هذه الأبواب، فيقع عليه بالعطب، وربما خرج من التعليم إلى ضده. وقل هذا في كل باب من أبواب الديانة، والمقصود أن الإنسان ينبغي عليه أن يقيس ديانته وإيمانه، وأن لا يخاطر بإيمانه في أي باب من الأبواب حتى يعرف مرتبة نفسه.